ما حال إسبال الإزار. قلنا على الرغم أن إسبال الإزار بصفة عامة ممنوع، ولكن يتأكد في مسألة الصلاة. يبقى لماذا يتأكد في مسألة الصلاة؟ قلنا أن الصلاة مبناها على التواضع والتذلل والخشوع والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا تناسب أبدا أن يظهر العبد في صورة الخيلاء. ولذلك قال من أسبل إزاره في صلاة خيلاء. قلنا ممكن الإنسان يعني كيف يكون إسبال الإزار في الصلاة؟ هذا من باب الخيلاء، كيف يكون من ذلك الباب؟ قال علماء أن الإنسان لا يأمن على نفسه، يبقى من جرى ثوبه خيلاء قال والله أنا نطيل الثوب لكن لا أجر خيلاء. يقول العلماء من يأمن على نفسه؟ يعني في بعض الأحيان الإنسان لما بيجعل الإزار أو يعني بصفة عامة الثوب سواء كان قميصا أو غير السروال أو غير ذلك، يبقى لو كان أسفل الكعبين قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. وحتى لو قيد العلماء ذلك بالخيلاء قالوا من يأمن على نفسه؟ الخيلاء ده يعني بيجي نتيجة وجود كبر في قلب الإنسان، يا ترى مين ممكن يزكي نفسه ويقول أنه ليس في قلبه ذلك الكبر، أو أنه يأمن على نفسه ألا تسلل ذلك الكبر إلى قلبه وإلى نفسه. والأصل كده إساءة الظن بالنفس، الأصل كده إساءة الظن بالنفس، يعني الإنسان ما يأمنش أبدا إلى نفسه. قلنا قد يكون في بادئ الأمر أنه ليس بخيلاء، ولكن على ذلك مع العادة ومع التكرار يدخل هذا الكبر إلى قلبه، يدخل ذلك العجب وذلك الزهو إلى قلبه، فلا يأمن الإنسان على نفسه، وبالتالي لابد من قطع ذلك الطريق. يبقى لابد من قطع ذلك الطريق على النفس، وأن سد الذريعة هذا دليل من أدلة الأحكام عند جانب من العلماء، وبالتالي لابد من غلق ذلك الباب على النفس. وأن ممكن ابتداء الأمر لا يكون من باب الزهو ولا العجب ولا الكبر، ولكن مع قلنا العادة ومع إلف ذلك الأمر قد يتسلل الكبر إلى داخل القلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبل إزاره في صلاة خيلاء، فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام، قال في أن يجعله في حل من الذنوب وأن يغفر له، ولا في أن يمنعه ويحفظه من سوء الأعمال، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعصم ذلك الطائع لرب سبحانه وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صلاة مستقيم، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. ولكن ده بيتطلب الإنسان أن يقوم مؤديا لهذه الطاعات والأوامر التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى. قلنا عشان الإنسان يستمطر تلك الرحمات والتوفيق والعون من ربه سبحانه وتعالى لابد أن يكون هناك يعني مقدمة يقدمها ذلك العبد، يتقدم ويتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى. كيف نتقرب إلى الله عز وجل؟ نقول بامتثال للأمر واجتناب النهي. هذه قضية الطاعة، قضية الطاعة متمثلة في امتثال أمر ربك سبحانه وتعالى وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واجتناب ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت مأمور بفعل الطاعات ومأمور بترك المنهيات، يبقى العبد مأمور بفعل الطاعات ومأمور بترك المنهيات. قلنا حتى تعصم من قبل ربك سبحانه وتعالى، فالله خير حافظ وأرحم الراحمين. يبقى حفظ الرب سبحانه وتعالى للعبد ورعاية الرب سبحانه وتعالى للعبد بتحتاج أن يكون هناك مقدمة من هذا العبد، مقدمة من هذا العبد. والله يحب المحسنين، نقول يبقى ابتداء أن تكون محسنين حتى تستحق أن تحب من قبل الرب سبحانه وتعالى، حتى تستحق أن تحب من قبل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يحب المحسنين، يحب الصابرين، يحب الطائعين، التوابين، المتطهرين. يبقى لابد أن تكون من ذلك الصنف حتى يعني تستحق أن تحب من قبل الرب سبحانه وتعالى. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسفل إزاره في صلاة خيلاء فليس الله جل ذكره. يبقى لما تكلم بإسبان الإزار داخل الصلاة قلنا يبقى مش معنى كده حل ذلك الأمر خارج الصلاة. الإسبال كما بينا ثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يبقى مجموعة كل هذه الأمور قال منها المسبل، منها المسبل. يبقى المسبل بالصفة عامة، لكن قلنا يتأكد هذا الأمر في الصلاة، وأن لأنه لا يتناسب مع الصلاة، الإسبال في الصلاة لا يتناسب مع الصلاة. الصلاة مبنى على التواضع وعلى خشوع الإنسان وانكسار الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكذلك على إظهار التذلل والتضرع والتمسكن والتخشع بين يدي الله سبحانه وتعالى. بيذكر أيضا رواية ثانية وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال عن المحقق أنها ضعيفة، قال بينما رجل يصلي مسبلا إزارة إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتوضأ، فذهب فتوضأ ثم جاء ثم قال اذهب فتوضأ، فذهب وتوضأ ثم جاء، فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قوله يعني الرجل كده توضأ وبعدين أتى قال اذهب فتوضأ، وبعد ذلك أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلام وعن أمر بالعودة مرة ثانية للوضوء، فقال أنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، إن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. فقال في ذلك لعل السر في أمر بالتوضؤ، وقال أن يتفكر الرجل في سبب ذلك الأمر فيقف على ما ارتكبه من المكروه. يبقى قال إن هو يعني نقول إيه العلاقة ما بين الإسبال وبين الوضوء، قال لو اذهب فتوضأ، قالوا إيه العلاقة كده؟ ترى الإسبال ده يعني ناقض من ناقض الوضوء؟ ليس بناقض من ناقض الوضوء، ليس بناقض من ناقض الوضوء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اذهب فتوضأ، قال عسى أن يقف ذلك الرجل على ما ارتكبه من المكروه. إن أول حاجة لما يقول لك والله اذهب فتوضأ ماذا يفعل؟ هيبحث دلوقتي في نفسه، يفتش في نفسه يا ترى ايه الناقض من نواقض الوضوء الذي ارتكبه ذلك الرجل حتى يعود يتوضا مره ثانيه، فلا يجد ناقض يبقى ينظر بعد ذلك في حاله، عسى ان ينتبه، عسى ان ينتبه. يبقى على ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعود مره من بعد مره لكي يتوضا، قلنا حتى ينظر الى حاله ويقف على ما ارتكبه من ذلك المكروه، على ما يقع حتى يقف على ما ارتكبه من ذلك المكروه. ولذلك بنجد ايضا الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم، فلذلك قال رسول الله ما لك أمرت أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ يطرى ليه يعني أمره مرة من بعد مرة؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم العلة في ذلك، قال أنه كان يصلي ومسبل إزارة، وإن الله جل ذكره لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة. يبقى نقول هنا الصلاة هتكون صحيحة، الصلاة صحيحة، لكن حينتقص من أجر ذلك الإنسان بارتكابه لذلك الأمر، يبقى حينتقص من صلاته لارتكاب ذلك المحظور، ارتكاب هذا المحظور. ولذلك بننتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ما كان أسفل الكعبين فهو النار، قلنا الأمر مش يحتاج لمقامرة ولا مغامرة، يقول لك والله أنا لن أجر ذلك الثوب خيالا، نقول إنسان لا يأمن على نفسه، قلنا يعني ابتداء كده لا تأمن على نفسك، لابد من سد ذلك الباب على النفس، لابد من سد ذلك الباب على النفس. قلنا ما أيسر التبريرات، يعني ما أيسر التبريرات وما أيسر الأعذار التي يتقدم بها الإنسان، ولكن لا تترك ذلك الباب مفتوحا بينك وبين نفسك، جعلش الباب ده مفتوح أبدا بينك وبين نفسك. قلنا النفس بتسول للإنسان، دايما النفس كده تسول للإنسان، وتأتي لك المبررات والأعذار وأنك لست منهم، يعني لست منهم، كأنك أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لست ممن تجر ذلك الثوب خيلاء، على أساس أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الثوب بتاعه أساسا كان فوق الكعبين، ولكن ما كان ذلك الثوب، قلنا كانت نتيجة لنحافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان يتساقط منه وكان يتعاهده، يبقى كان الثوب كده بينزل منه وكان يتعاهده، قلنا لأنه ما كانش ذلك الثوب يشد على وسط أبي بكر الصديق رضي الله عنه لنحافته، كان نحيف، فكان الثوب يسقط ثم يتعاهده، يبقى حاله كده لما بيسقط وكأنه أسفل الكعبين، لكن في حقيقته هو فوق الكعبين، هو فوق الكعبين. نقول أيضا بالإضافة أن هذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق، نقول أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه خاف على نفسه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، خاف على نفسه، قولوا يعني نشوف نقول والله طب يعني فعلة تفوت كده، لا ده خاف على نفسه، ولكنه لم يطمئن إلا بعد مقولة النبي صلى الله عليه وسلم أنك لست ممن يجر ثوبه خيلاء. يبقى نقول إن هو الأكابر كانوا يخافون على أنفسهم، ما كانوش بيحقروا أبدا من أي أمر من هذه الأمور، لكن إحنا أصبحت العادات يعني متحكمة في الناس، العادات متحكمة، قلنا لا يقوى، قد لا يقوى الإنسان، نعلم الحديث، ولكن لا نقوى على تقصير ذلك الثوب حتى يكون أعلى الكعبين، حتى يكون أعلى الكعبين، لا نقوى على إزالة ما تحت الكعبين، قلنا مخافة اللمز والهمز من الناس، نخاف كده من تعليقات السخيفة من الناس، وبالتالي بندفع إلى ترك السنة، بندفع إلى ترك ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الأمر لا يحتاج لا مجاملة ولا مفاصلة، إحنا بنتعامل دوما لا نتعامل مع الناس ولكن بنتعامل مع رب الناس دايما كده، يعني تضع في يقينك أنك تتعامل مع رب الناس لا نتعامل مع الناس. قلنا الناس يتكلمون ده نتيجة الجهل، جهل الناس ما يدفعنيش أبدا إلى ترك السنة أو إلى ترك هذه الأوامر التي ورد في كتاب الله تبارك وتعالى أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة اللي بيدفع الإنسان لترك هذه الأمور هو مخافة كلام الناس، نقول هذا كلام ساقط، كلام الناس ده ساقط، طالما كان ذلك الكلام يعني مناقض لما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده خلق لابد أن يوضع داخل القلب، دايما نعظم من كلام الشارع، نعظم من كلام الرب سبحانه وتعالى، ونعظم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإن صدر أي كلام من الناس حتى لو اجتمعت الدنيا بأسرها وأصدرت كلاما هذا الكلام مناقض لكلام الرب سبحانه وتعالى أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة ولا وزن لذلك الكلام، بل لا ننظر إليه ابتداء، بل لا نستمع، حالنا كحال الذي لم يستمع إليه ابتداء. ولكن دائما العبد لا يسير ولا يتحرك إلا من خلال كلام الشارع، يبقى لا نسير ولا نتحرك إلا من خلال كلام الشارع. قال الله تعالى قلنا سمعنا وأطعنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم قلنا سمعنا وأطعنا. أما نقول والله ده حيبقى فيها همز ولمز لغير ذلك، نقول لا تأبه لذلك، لا تنظر إلى ذلك، نقول ده كلام ساقط ابتداء، وبالتالي نقول جهالات الناس ما تدفعناش إلى ترك ذلك الأمر. قلنا خاصة وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مسألة مش محتاجة يعني الواحد يغامر بحياته، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال من المسبل، يبقى ده كلام مطلق أهو. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، يبقى ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى قال العلماء أن لو كان ثوب الرجل أسفل الكعبين كان فيها نوع من أنواع التشبه بالنساء، قالوا فيها نوع من أنواع التشبه بالنساء، ولعن الله عز وجل الرجال المتشبهين بالنساء، قالوا فيها نوع من أنواع الإسراف، فيها نوع من أنواع الإسراف، يبقى ده إسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى في الأكل والشراب والملبس، قالوا هذا لون من ألوان الإسراف، ده قدر زائل، هذا قدر زائد عن حاجة الإنسان، وبالتالي قالوا هذا فيه لون من ألوان الإسراف. نتخيل كده أدي إسراف تشبه بالنساء، فوق ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان أسفل الكعبين فهو النار، فوق ذلك ما ذكرناه من تلك الرواية ثلاثة لا يكلم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال منها المسبل. ثم بينتقل بعد ذلك أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب في كم تصلي المرأة، قال في باب في كم تصلي المرأة، بيتكلم على ثوب المرأة في الصلاة. قال في رواية عن محمد بن زيد عن أمي أنها سألت أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها. قالت ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، يبقى ترى فرق ما بين المرأة وفرق ما بين الرجل، يبقى كأنها تذكر كده يعني ما هي العورة التي ينبغي للمرأة أن تقوم بسترها حال الصلاة. المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المرأة عورة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بتسأل أم سلمة رضي الله عنها ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، قالت تصلي في الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدميها. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. يبقى قالت أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. فبيذكر هنا في كم تصلي المرأة، نقول بيتكلم على ثوب المرأة في الصلاة، ثوب المرأة في الصلاة. يبقى كما بينا أن الرجل بيتزر، يبقى الإزار قلنا عشان يستر هذه العورة، عورة الرجل في الصلاة كما بينا من السرة إلى الركبة، وإن كان الثوب سابغا يبقى يغطي العاتق، يغطي المنكبين كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا رجل بيصلي في الثوب الواحد طالما كان ساترا لعورته، قلنا ليس بالحتم واللزوم أن نخصص ثوبا للعورة، يبقى ليس بحتم اللزوم ان احنا نخصص ثوب للعورة، ولكن قلنا ثوب واحد طالما كان سابغا وكان ساترا للعورة يبقى عند ذلك يبقى هذا يجزئ، لان من شروط الصلاة ستر العورة. الكلام عن الثياب ليه؟ قلنا لان من شروط الصلاة يبقى ستر العورة، كما تكلمنا عن مسألة النجاسات وتكلمنا عن مسألة وضوء، كل ده هي شروط للصلاة، كل هذه شروط للصلاة، والشرط لابد من استيفائه، قلنا لان العمل الذي يأتي بعد ذلك لا يصح الا بعد استيفاء تلك الشروط. يبقى الانسان ما ينفعش يصلي من غير وضوء، فعش نصلي وانت غير ستر العورة مع تمكن الإنسان من الثوب، ونقول أيضا لا يصلح انك انت تصلي وانت لم تجتنب النجاسة وفي قدرتك ان تزيل تلك النجاسة. يبقى نقول دي كلها من شروط الصلاة. يبقى عند لما نيجي نصلي كده نقول لك والله في افعال سابقة لبدء الصلاة لابد من استيفائها، لازم تكون متوضئ رافع الحدث الأصغر والأكبر، لابد أيضا أن تكون عندك ذلك الثوب الذي تستر فيه العورة، لابد من اجتناب النجاسة، إلى غير باقي الشروط التي لابد من استيفائها حتى نشرع ونبدأ في الصلاة. فلذلك أيضا يبقى فرق الشارع ما بين المرأة وبين الرجل، يبقى الشارع فرق ما بين المرأة ورجل، يبقى عورة المرأة في الصلاة، عورة الرجل في الصلاة، يبقى عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة، ولكن كان الثوب سابقا نقول يلزم أن يغطي العاتق، أن يغطي العاتق. طب المرأة، ولذلك كانت هذه الأسئلة، ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال إذا كانت درع سابقا، يبقى العباية بتاعتها تكون سابقة، فلما تكون عباية سابقة يبقى نقول يعني هتكون تغطي ظهور الأقدام، وطبعا في فضفاضة وليست شفافة، يعني ليس أيضا من الحتم واللزوم أن المرأة تخصص ثوبا يبقى تغطي به العورة، ولكن طالما كان الثوب سابقا، ويبقى الثوب كده نقول سابق وذكر كده يغطي ظهور قدميها، يبقى نقول ان هو هيكون فضفاض واسع يعني، ويكون ايضا مش شفاف، فعند ذلك تصلي المرأة في ذلك الدرع والخمار، قلنا ما تغطي به الرأس وكذلك النحر ويظهر من خلال الوجه كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الخطابي رحمه الله: اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها. قال إذا صلت. قال الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس فيما يجب على المرأة الحرة أن تغطي من بدنها إذا صلت. فقال الشافعي الأوزعي: تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها. قال: تغطي جميع البدن إلا الوجه والكف. إلا الوجه والكف. الوجه طبعا مقصود به يبقى الجزء اللي هتباشر به السجود. الوجه يبقى هتباشر به السجود، يبقى نقول الوجه المباشر ده الوجه اللي هو المقابل، ده الوجه، الوجه هو الحاجة المقابلة، فالوجه المقابل اللي هو هتباشر به السجود. فعند ذلك قال: جميع بدن المرأة يغطى إلا الوجه والكفين. ده قول الإمام الشافعي رحمه الله. وقال البعض: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفر المرأة. قال: كل شيء من المرأة عورة حتى ظفر المرأة. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. يبقى قال مالك رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله: إذا صلت المرأة وقد انكشف شعرها أو ظهور قدميها تعيد ما دامت في الوقت. نجد العلماء يشددون على هذه المسألة. قلنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. كلمة المرأة عورة يبقى المرأة بحالها، مرأة كلها كده عورة، وبالتالي لا يظهر منها إلا ما أجاز الشارع لها من ظهوري. يبقى حال الصلاة تظهر إيه؟ الوجه وكذلك الكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ولذلك قال: تغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين. إلا الوجه والكفين، قلنا ده هو هتباشر عليه السجود، ولكن قال: تغطي ظهور الأقدام، تغطي ظهور الأقدام. لذلك قال: المرأة كل شيء من المرأة عورة حتى ظفر المرأة. حتى ظفر المرأة معناها أنها مأمورة أن تغطي الأقدام، ده على ظهر ذلك القول. والإمام مالك رحمه الله قال: إذا صلت المرأة قد انكشف شعرها أو ظهور قدميها، يبقى عدوا ذلك من العورة. يبقى نخلي بالنا كده حتى شعر المرأة ده أيضا، لأن الأصل كده المرأة عورة، يبقى المرأة عورة يبقى مأمورة بالتغطية تماما. الجزء اللي احنا هنظهره هيظهر نتيجة دليل، هنظهره نتيجة ايه؟ دليل. لكن الأصل كده يبقى المرأة عورة، نقول المرأة ده الشعر ده من المرأة يبقى عورة، الوجه ده من المرأة يبقى عورة، اليد دي من المرأة يبقى عورة، قدم المرأة من القدم ده من المرأة يبقى عورة، يبقى المرأة عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ينطبق كده الدليل العام، وبالتالي لما نستثني منه أجزاء في الصلاة يبقى هذا نستثني قلنا كنتيجة وجود الدليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. يبقى نقول كده لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يبقى نقول كده اللي ايه وكأن الأصل التغطية، ونقول ان في حال الإحرام يبقى لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يبقى ده استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الكلام. يبقى المرأة عورة يبقى ينطبق على جميع المرأة إلا ما استثناه الشارع في مواضع مخصوصة، إلا ما استثناه الشارع في مواضع مخصوصة. قال في الخبر دليل على صحة قول من لم يجد صلاة المرأة إذا انكشف من بدنها شيء. قال ألا تراه صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان سبيغا يغطي ظهر قدميها، فجعل من شرط جواز صلاة المرأة لئلا يظهر من أعضيها شيء. يبقى ده الأصل كده، يبقى هذا هو الأصل. وبالتالي ذكر أن إذا كان الدرع سابغا، ونجد أن السؤال على الرغم من ضعف هذه الروايات لكن نجد السؤال تصلي المرأة في خمار الدرع، قال الذي ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، أو كما قالت أم سلمة أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليه إزار، قال إذا كان الدرع سابغا. يبقى كان نقول الإزدال بتاعها ده هيغطي ظهور الأقدام، هيغطي ظهور الأقدام، فلا يجوز أن يظهر من وراء حال الصلاة إلا الوجه الذي تباشر به السجود، وكذلك الكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب المرأة تصلي بغير خمار، المرأة تصلي بغير خمار. فعلى ذلك قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. كذلك أيضا في رواية أن عائشة رضي الله عنها نزلت على صفية مطلحة الطلحات، قال أم طلحة الطلحات، فرأت بناتا لها فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل وفي حجرتي جارية، فألقى إلي حقوة وقال لي شقيه بشقتين فأعطي هذه نصفة والفتاة التي عند أم سلمة نصفا، فإني لا أراها إلا قد حاضت أو لا أراهما إلا قد حاضتا. قال في ذلك بيتكلم عن صلاة المرأة لما تصل إلى سن المحيض، وأن معنى هذا الكلام أن المرأة لو لم تصل إلى سن المحيض يبقى جازت أن تكون حاسرة عن رأسها، جاز أن تكون حاسرة عن رأسها، لكن لما تصل إلى ذلك السن سن المحيض إذا تغطي جميع البدن إلا الوجه والكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلى تصح صلاة المرأة البالغة يبقى ده لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قلنا معنى الكلام أن صلاة المرأة البالغة لا تصح إلا إن كانت مغطية لجميع بدنها وكاشفة للمكان الذي تباشر به السجود الوجه والكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. قال الإمام الخطابي رحمه الله يريد بالحائض المرأة التي بلغت سن المحيض، ولم يريد به التي هي في أيام حيضها، لأن الحائض لا تصلي بوجه، يبقى لا يقول الله صلاة حائض إلا بخمار، مش معنى الكلام أن الحائض هتصلي، ده سقط عنها الصلاة والصوم كما هو معلوم، تؤمر بعد ذلك إذا رفعت الحيضة بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لكن نقول أنها يسقط عنها حال الحيض يبقى الصلاة والصيام. يبقى القول كده لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار أي لا تصح صلاة المرأة البالغة إلا إن كانت مغطية لجميع بدنها ولم تظهر من البدن إلا ما تباشر به السجود كالكفين وكذلك الوجه. قال إلا بخمار ما يتخمر به من ستر الرأس. وقال سدل بهذا الحديث من سوى بين الحرة والأمة في العورة لعموم ذكر الحائض ولم يفرق بين الحرة والأمة، وقول أهل الظاهر. وفرق الشافعي وأبو حنيفة والجمهور بين عورة الحرة والأمة، فجعلوا عورة الأمة ما بين الصر والركبة كالرجل، والعلماء إن هو قالوا يبقى عورة المرأة الحرة غير عورة المرأة الأمة، غير المرأة الأمة، فالأمة عورة الأمة كعورة الرجل من الصر للركبة، ولكن عورة أساس المرأة الحرة المرأة عورة، هذا ينطبق على المرأة الحرة إلا ما استثناه الشارع في مباشرة المرأة للصلاة من الوجه والكفين كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. فلذلك قال يبقى لا يقول الله صلاة حائض إلا بخمار، يبقى ما يتخمر به من ستر الرأس، يبقى نقول إنه معنى الكلام أن المرأة لو تبلغ المحيط فعند ذلك لو صلت وهي حاسرة رأسها يبقى ما فيش حرج. يبقى نقول والله بنت عندها 10 سنوات 11 سنة لكن لم تبلغ المحيط، يبقى لو صلت رأسها مكشوفة نقول صلاتها صحيحة. يبقى إمتى يكون التغطية؟ يبقى نقول التغطية عندما تصل إلى سن المحيط، لكن لو قبل ذلك السن وصلت وجانب من شعرها نقول ظاهر، أو حتى لو كانت حاسرة على رأسها يبقى صلاتها صحيحة. لكن نجد أنها حتؤمر بستر الرأس وكذلك النحر عندما تصل إلى سن المحيط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، قال باب السدل في الصلاة. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أبو هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة. ثم ذكر عن ابن جريج رحمه الله قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود هذا يضعف ذلك الحديث، قلنا لأن الحديث ده أساسا مبنى أن عطاء رحمه الله كان بيروي ذلك الكلام عن أبي هريرة رضي الله عنه. يبقى قال عن عطاء، قال إبراهيم عن أبي هريرة، يبقى هذه الرواية كان بيرويها عطاء رحمه الله، وبالتالي قال أبو داود رحمه الله قال عن ابن جريج قال أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. قال أبو داود وهذا يضعف ذلك الحديث. قال في هذه الرواية إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال الخطابي رحمه الله السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. يبقى قال السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض. قال السدل هو إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. يعني قالوا أن السدل ده، يعني ذكر الشارح أنه هو ليه صور عديدة منها تلك الصورة التي ذكرها الإمام الخطابي رحمه الله. قال وأن يغطي الرجل فاه. قال الخطابي فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواه، فنهوا عن ذلك في الصلاة. قال الحديث يدل على تحريم السدل في الصلاة لأنه معنى النهي الحقيقي، وبالتالي قال إن الرواية دي مبنى على عطاء، وكما قال ابن جريج رحمه الله أكثر ما رأيت عطاء يصلي سادلا. ولذلك علق أبو داود رحمه الله وقال وهذا يضعف ذلك الحديث، الفعل الصادر من عطاء وهو الراوي الحديث، قال يضعف ذلك الحديث الذي يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولكن لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسفال في الصلاة، المرأة مأمورة بتغطية ظهر قدميها، ولكن الرجل يعني لم يؤمر بذلك، وعورة الرجل كما بينا من السرة إلى الركبة. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصلاة في شعر النساء. قال باب الصلاة في شعر النساء. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحفنا. قال كان رسول، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا ولا لحفنا. قال لا يصلي استوب. قال الصلاة في شعر النساء. قال هذا جمع الشعار وهو الثوب الذي يلي الجسد، وخصص ذلك بالذكر لأنه أقرب إلى أن تنالها النجاسة. يبقى نقول كان لا يصلي في شعورنا أو لحوفنا، يبقى ده اللي هو الشعار اللي هو أساسا الثوب الذي يلي الجسد على طول، يلي العورة، يلي الجسد، وبالتالي حا يمس العورة. فعلى ذلك قال إنه ما كان يصلي في شعورنا، قلنا مخافة أن يكون عليه نجاسة، قال إنه أقرب إلى أن تنالها النجاسة. والحديث يدل على مشروعية تجنب ثياب النساء التي مظنة لوقوع النجاسة فيها، وكذلك سائر الثياب التي تكون كذلك بصفة عامة. يبقى ما كان يصلي في شعورنا ولا لحفنا، يبقى نقول الثوب اللي هو حيباشر العورة مباشرة كان يجتنب ذلك الثوب. يبقى ليه كان بيجتنبه؟ قلنا يبقى قال مظنة ان ممكن اساسا تطرأ عليه النجاسة كنتيجة حيض المرأة وغير ذلك، قد لا تنتبه فينتقل دماء الحيض الى ذلك الثوب. وكذلك كل سبب أساسا يخشى الإنسان من خلاله النجاسة. قلنا كإنسان هو يعني لا يجد التنزه من البول، لا يجد التنزه من البول، فعلى ذلك نقول الثوب الذي يباشر عورة يبقى بنجتنبه عند ذلك، نجتنبه. قد يكون إنسان يتساهل في التنزه من البول، فلا نأمل عند ذلك أن تنتقل النجاسة إلى ذلك الثوب، وبالتالي نجتنب ذلك الثوب، بناء على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في شعورنا ولا لحوفنا. ثم يذكر بعد ذلك أيضا باب آخر، باب الرجل يصلي عاقصا شعرا. قال باب الرجل يصلي عاقصا شعرا، يبقى نقول أنه ضمم شعره كده ورابط هذا الشعر بحيث أنه لا يتحرك. فقال في رواية عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري قال كان يحدث عن أبي أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مرة لحسن بن علي عليهما السلام ويصلي قائما وقد غرز ظفرة في قفاء، فحلها أبو رافع، فالتفت حسن إليه مغضبا فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. قال كفل الشيطان، يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ذلك الظفر. ثم ذكر أيضا أن كريبا مولى ابن عباس رضي الله عنهما حدث أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام وراءه فجعل يحله وأقر له الآخر، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي هو مكتوف، يبقى بنجد إن الشعر أيضا بيسجد مع سجود الإنسان، فلا تحجب ذلك الشعر أن يسجد معك عندما تسجد لربك سبحانه وتعالى. يبقى نقولش والله ده الوجه بس اللي بيسجد، لا، ده الإنسان بأكماله، جوارح الإنسان، قلنا حتى شعر ذلك الإنسان يسجد معك لربك سبحانه وتعالى. فعلى ذلك لا تحجز ذلك الشعر أن يسجد معك لربك سبحانه وتعالى عندما تسجد. ولذلك قال الرجل يصلي عاقصا شعرا، وقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه الرواية الأولى عن أبي سعيد المقبوري رحمه الله قال أنه رأى أبا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي يصلي قائما وقد غرز ضفرة في قفاء، قال لو ذلك الشعر وأدخل أطرافه في أصوله. بنقول عشان إيه ما هذا الشعر لا يتحرك، أو أنه قام بضفره وبعد ذلك أمسكه من خلفه، أمسكه قلنا بحيث أنه لا يدع ذلك الشعر يعني يسجد معه إذا سجد. فعلى ذلك قال فالتفت إليه فحلها، حلها أبو رافع، يبقى حل الكلام دوت. فالتفت حسن إليه مغضبا، يبقى غضب كده من إيه هذه الفعلة، فقال أبو رافع أقبل على صلاتك ولا تغضب. ثم ذكر له الدليل قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان، قال يعني مقعد الشيطان، يعني مغرز ضفر هذا الإنسان. قال هو موضع قعود الشيطان، يبقى ده كأنه موضع قعود الشيطان. قال إنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه. يبقى قال يا ترى أمره لي بإرسال الشعر، يبقى خلي شعره كده، نقول ما تقيدوش ما تربطوش، قلنا عشان لما تسجد يسجد معك ذلك الشعر، نقول يبقى كيانك كله بيسجد لربك سبحانه وتعالى. احنا مش نسجد بقى والله على سبعة أعضاء، ده كياني كله بيسجد. نقول قلب الإنسان سجد قبل بدن، يبقى قلبك أساسا بيسجد بنادى الله سبحانه وتعالى قبل ذلك البدن، قبل سجود البدن. قل والله الإنسان مأمور أن يسجد على سبعة مواطن، على الجبهة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأنف والكفين والركبتين والقدمين، يبقى دي السبع مواضع اللي احنا بنسجد عليها. احنا لما ننظر كده انسان بيسجد، نقول من رأسك الى اقدامك بتسجد لرب سبحانه وتعالى، يبقى نقول من الرأس اهو لغاية القدم، لغاية اطراف الاصابع اهو احنا بنسجد، يبقى جميع بدنك، يبقى نقول والله جميع بدن الانسان، يبقى كيانك كله بيسجد لربك سبحانه وتعالى. سجد ذلك القلب وتبع ذلك القلب في سجود الجوارح، يبقى انت تسجد لربك سبحانه وتعالى. وهي افضل هيئة، هي أفضل هيئة يعني من الآيات التي تقرب بها الإنسان ربي سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربي هو ساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذه من أفضل الهيئات، من أفضل هيئات الصلاة هي سجود الإنسان وبين يديه سبحانه وتعالى، سجود الإنسان بين يديه سبحانه وتعالى. فلذلك قال إنما أمره بإرسال الشعر ليسقط على الموضع الذي يصلي فيه صاحبه من الأرض فيسجد معه. يبقى شعرك بيسجد معك، هذا الشعر يسجد، وبالتالي ليه تمنعه؟ ليه تحجبه؟ تقول يعني الإنسان خلاص إحنا نرجع السبع مرات وانتهت؟ لا، لابد إن إحنا أساسا حياة الصلاة دي نشعر بيها، نشعر الصلاة يعني الصلاة من صليها كده مش أداء واجب أدينا وانتهت القضية، لا، دي علاقة الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، علاقة الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فلذلك لابد من ذلك الشعور، لابد ان احنا اساسا يعني كما ذكرنا قبل ذلك اننا بعد الصلاة حالي يبقى متغير عن حالي قبل الصلاة، يبقى ممكن كده الانسان يكون اصابه نوع من انواع الضيق او الهم او الكرب او اي صورة من هذه الصور مع رحنا بها يا بلاد، نقول راحة تامة بعد الصلاة، بنجدد العلاقة والعهد الذي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فتهون عليك الدنيا بأسرها، تهون عليك الدنيا بأسرها. ولا لما الإنسان كده ينطرح بين يدي سبحانه وتعالى ويظهر هذا التواضع والذل والخضوع والانكسار بين يدي سبحانه وتعالى، قلنا حياة، يبقى قلب العبد كده يرفرف، يعني قلب العبد كده يرفرف فرحا وسرورا أنه كان واقفا بين يدي سبحانه وتعالى. الصلاة دي انت تقف فيها بين يدي الملك الديان، فإزاي يبقى شعورك؟ إزاي شعور الإنسان؟ ونقول القلب كده يرفرف، قلنا فرحا وسرورا لوقوف ذلك العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى. فيبقى الصلاة لابد أن يكون لها أثر إيجابي على العبد بعد إتمامها، بعد إتمام الصلاة بهذه الصورة، إتمام الأركان والواجبات، وكذلك بعد استيفاء الشروط التي لا تصح الصلاة إلا باستيفاء العبد لهذه الشروط، وكذلك أيضا لابد من حضور القلب ابتداء كده، مش أنا حاضر البدن، نقول حضور القلب قبل حضور البدن، حضور القلب دايما قبل حضور البدن، واستشعار الإنسان لكل فعل من أفعال الصلاة وكذلك كل ذكر ورد في الصلاة. فالشعر يسجد، الشعر يسجد، قلنا كيانك كله يسجد بين يدي سبحانه وتعالى. قال وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أراب وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا، يبقى ما يكفش الشعر ولا الثوب، هذا من كف الشعر، يبقى ده أساسا هذه كف الشعر، يبقى كف الشعر ان هو اساسا يبقى ربطه بحيث انك انت تمنعه من السجود، تمنعه من السجود. وقال ايضا في الروايه الثانيه عن ابن عباس رضي الله عنهما راى عبد الله بن الحارث يصلي وراسه معقوس من ورائه، فقام وراه فجعل يحله واقر له الاخر. عبد الله بن عباس لما لقى كده شعره ربطه وبالتالي هيمنعه من السجود، فقام وحل هذا الشعر من ذلك الرجل هو يصلي. يبقى ممكن أساسا أننا يبقى لو كان إنسان في حاجة خطأ ممكن أزيلها عنه وهو بيصلي، أزيلها عنه ويصلي، نقول إنسان كده لم ينتبه أن الثوب قد رفع من خلفه فظهرت بعض العورة يشد له الثوب، مفيش حرك في ذلك، يبقى مع أنه هو بيصلي، قلنا إنسان بيصلي وانحرف قليلا عن القبلة، نوجه ذلك الإنسان، نوجه هذا الإنسان. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه قلنا والله كان يتركه بعد ما يصلي يبين له المسألة، لا هو في الصلاة، وفي الصلاة فقام وراءه فجعل يحل وأقر له الآخر، سلم له، سلم له رأسه يعني. فقال فلما انصرف أقبل ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ مش بينكر على ابن عباس ولكن يطلع إيه اللي شافه. فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء على النهي عن الصلاة والثوب مشمر وكذلك الكم، سواء كان مشمر الثوب أو الكم أو كان رأسه معقوس أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، كل هذا منهي عنه باتفاق العلماء. قال هو كراهة تنزيهية، فلو صلى كذلك فقد أساء وصح صلاته. قال لو أساسا فلو صلى كذلك فقد أساء وصح صلاته، لمن النووي رحمه الله يقول اتفق العلماء النهي عن الصلاة وثوب مشمر وكذلك كم أو نحو ذلك أو رأسه معقوس، يبقى اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوب ذلك الرجل مشمر أو الكم أيضا، يبقى نقول لك والله يبقى خلي بالك، يبقى نبعد حتى لو كانت قراءة تنزيهية. قال لا أكف شعرا ولا ثوبا، يبقى تكفش الثوب ما تتنهوش وانت بتصلي، ما تتنيش الثوب وانت بتصلي، يبقى البعض كده حياتني الثوب يشمر كده لابس قميص فبيتني القميص أكمامه، يقول لك لا وانت لما تيجي تصلي يبقى نقول دي خارج الصلاة ما فيش حرج، لكن داخل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ده داخل الصلاة، داخل الصلاة، يبقى نتنيش الكم كده داخل الصلاة، يقول لك لا افرد الكم بعد ما تصلي، عايز ايه يعني تتنيه يعني يقول لك والله حنسني ذلك الكم، يقول ما فيش حرك، شمر الكم ده ما فيش حرك، لكن أساسا داخل الصلاة نقول لا، داخل الصلاة لا، قلنا حتى لو كانت كراهة تنزيهية فنقول إحنا لا نفرق ما بين يعني دي كراهة وبالتالي ما فيش حرك لما أفعلها يبقى دي سنة، يعني ما فيش حرك لما أتركها نقول لا، ما كانش ده خلق المسلم أبدا. خلق المسلم أبعد ما نكون عن أمثال هذه الأفعال، قلنا حتى لو كان فيها كراهة، فكما يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أكف ثوبا ولا شعرا، يبقى لا يكف الثوب ولا الشعر، يبقى لما نيجي نصلي يبقى لو كان الإنسان مشمر الكم فنقول والله قم يعني فك ذلك الشيء، يبقى حتى لا تكف ذلك الثوب، كفش ذلك الثوب، وده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله اتفق العلماء النهي عن الصلاة وثوب مشمرا وكمه أو نحو ذلك، وكذلك نهى عن يكون الرأس معقوس. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصلاة في النعل، باب الصلاة في النعل وجواز الصلاة في النعل وأنها فيها مخالفة لليهود فإنهم لا يصلون في نعلهم أو خفافهم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في رواية عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وضع نعليه عن يساره. قال عبد الله بن السائب رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وضع نعليه عن يساره. ثم ذكر أيضا هذه الرواية عن عبد الله بن السائب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى قال ابن عباد يشك أو اختلفوا، قال أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا، قال أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعلهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعلكم؟ قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعلنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذرة أو قال أذى، وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. قال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى قال فليمسحه وليصلي فيهما. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن بكر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بأذى فقال فيهما خبث أو خبث، قال في الموضعين خبث أو خبث. قال أيضا في رواية عن يعلى بن شداد بن أوس عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا أو منتعلا ومتنعلا أو منتعلا، قال متنعلا ومنتعلا. فبيذكر في هذه الترجمة باب الصلاة في النعل وجواز الصلاة في النعل وأن فيها مخالفة لليهود فأنهم لا يصلون في نعلهم أو خفافهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الأولى تذكر عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يوم الفتح وضع عليه عن يساري. قلنا الرواية الثانية يعني هي لا علاقة بالرواية الأولى، قلنا لأنه كما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وأرون أو ذكر موسى وعيسى ابن عباد يشك أو اختلفوا، قال أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة فحذف فركع، هذا كده كحة بالسعال فحذف أمسك عن القراء وركع، أمسك عن القراء وركع، وعبد الله بن السائب حاضر لذلك. قال إنه حذف فترك القراء، قال يأخذ منه أن قطع القراء لعارض السعال ونحو ذلك أولى من التمادي في القراء مع السعال أو التنحنح، ولو استلزم تخفيف القراء فيما يستحب فيه التطويل، يستحب تطويل القراء في صلاة الصبح، في يستحب تطويل القراءة في صلاة الصبح. فعلى ذلك ذكر عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بهم الصبح، أن صلاة الصبح بيتم فيها من السنة تطويل القراءة في ذلك، تطويل القراءة في ذلك الأمر. وبالتالي قال أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعلا فحذف، قلنا سكت ترك القراءة فركع، يبقى أمسك عن القراءة وركع. قالوا الفعلة دهية يؤخذ منها لو إنسان أصيب بسعال، يعني كحة، قلنا ممكن السعال ده ينتهي يعني كحة مرة وانتهت، لكن هو السعال ممكن مع القراءة يستمر. قالوا يبقى الأولى يعني عدم التمادي، عدم التمادي في القراءة، عدم التمادي في القراءة مع وجود السعال والنحنحة، يبقى بيحس ساعات كده بنوع من انواع الشرقة فبيحاول يتنحنح، يقرا شويه وبعدين يتنحنح، يقول لك لا عدم التمادي في ذلك اولى، يبقى تترك حتى لو كانت هذه الصلاه يطول فيها قراءه، من المستحب ان يطول فيها قراءه، لكن لو خفف القراءه فيها يبقى اولى من التمادي مع السعال والنحنحه. قالوا اولى من التمادي مع السعال والنحنحه، قلنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من كده ان عبد الله بن السائب رضي الله عنه ذكر ان ده كان صلاه الصبح، قلنا في صلاه الصبح يستحب فيه التطويل، كان يصلي بالمئين كما قال، ورد في روايات ذكرى الصحابه رضي الله عنه، فقطع القراءه لعرض السعال ونحو ذلك. قال هذا اولى من التمادي في القراءه مع السعال والتنحنح، ولو استلزم تخفيف القراءه فيما يستحب فيه التطويل، مع انه يستحب التطويل نقول لك لكن في الحاله دي تترك، وحتى لو كانت بقت اصبحت قراءه خفيفه، قراءه خفيفه قلنا هذا اولى من القراءه مع التمادي في السعال والنحنح. لكن قلنا مش مع اول يعني هيبقى كحه كده واقول سعال هو هيمسك عن القراءه، لكن ده هيستمر معاه، او نقول ان هو شعر كده ان هو هيشعر لابد ان يتنحنح شيئا فشيئا، نقول لا يبقى تمسك، لكن مره وانتهت خلاص يكمل القراءه، يكمل القراءه. فالشاهد من ذلك كما قال في الروايه الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح وضعا عليه عن يساره، من الروايه الاولى دي لا علاقه بالروايه الثانيه، الروايه الثانيه مع ان ما كان ذكر النعلين لكن هي مرتبطه بالروايه الاولى لانها روايه مرويه عن عبد الله بن السائب، وذكر ان ده حدث في مكه يعني يوم الفتح ولما صلى به من النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح. بعد ذلك ايضا بيذكر روايه ثانيه وهي روايه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلعنا عليه فضعهما عن يساره. يبقى خلع النعلين وهو في الصلاه، خلع النعلين وهو في الصلاه، فضعهما عن يساره. قال لما الانسان يخلع النعلين اين يضع النعلين؟ قال يضع النعلين عن يساره ان كان اليسار فارغا. بس الكلام ده قاله لو كان اليسار فارغا، لو كان اليسار به يعني كان ماموم واقف الى يسار ماموم اخر هيبقى ده على يمين هذا الماموم، فقال يضع بين رجليه، يضع ذلك النعل بين رجليه. يبقى لو كان الانسان بيصلي في الصلاه وهو في الصلاه في النعلين، وعلى ذلك أراد أن يخلع النعلين، لو خلع النعلين يضع النعل عن يسار إن كان اليسار ده فارغ، لو كان اليسار والله فيه مأموم آخر يبقى يضع النعلين بين رجلين، يضع النعلين بين رجلين. فلذلك قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه فخلع النعلين فضعهم عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوني عليهم. أول ما فعل كده النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فعلوا خلعوا النعال على طول. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ فقالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالا. قلنا القضية عند الصحابة قضية واضحة، قضية ما تحتاجش إلى نوع من أنواع الجدال، يعني مش ما فيش جدال ولا قيل وقال، يعني خلع خلعوا لبس لبسوا، يعني ده كان حال الصحابة. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب، فاتخذ الصحابة خواتيم من ذهب فألقاه فنبذه فنبذوا، إن ده الصحابة. لذلك عقد الإمام البخاري رحمه الله باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، عقد هذه الترجمة تحت كتاب الاعتصام بالسنة، وذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من ذهب، قلنا قبل تحريم الذهب على الرجال اتخذ خاتم من ذهب فاتخذوا خواتيم من ذهب فنبذه فنبذوا. يبقى أخذ أول ما أخذ خاتم من ذهب قبل تحريم الذهب على الرجال على طول تختموا بالذهب، أول ما نبذوا تركوا كده تركوا، ما سألوش بقى ليه أخذوا في الأول، إيه ليه تركوا في المرة الثانية ما بسألوش، صلوا في النعال صلوا في النعال، لو لقوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وفي الصلاة خلعوا. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت إن عليك فألقينني على قضية. نقول يعني الصحابة بصرهم ما كانش بينصرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعل يفعله، يترك يتركه. يبقى ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. قلنا نفوس، قلنا نفوس يعني فعلا وقلوب طهرت تماما، يعني قلوب طهرت وكانت مستعدة فعلا لاستقبال، استقبال جيد. قلنا يعني هيئت تماما للتطبيق، هيئت تماما للتطبيق. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ما كان هناك من الصحابة أن يتخلف عن التنفيذ. مش هنقول والله ده قول بس، ده الفعل فقط، يعني بيرمقوا كده النبي صلى الله عليه وسلم بأبصارهم، يفعل يفعله، يترك يتركه. ولذلك لما قدم ذلك الضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه، فرفع يديه، فرفعت الصحابة أيديه، ثم سألوا فقال كلوا فإنه ليس من طعام قومي. شو الصحابة كده بيأكلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمام الضب كده، ده يعني حيوان معي، فرفع إيده، رفع عيده عنه، فرفعت الصحابة رضي الله عنه. فعلى ذلك قال لهم كله فإنه ليس من طعام قوم، يعني قال لهم ده مش من طعام قومي، وبالتالي لا يأنفه، يعني ما مش مقبل عليه. فعلى ذلك قال لهم كله. ونقول إن الصحابة لكن الشاهد أول ما رفعوا أيديهم على طول، فيش نقول مفيش مناقشة، فيش مناقشة. طب العلة الحكمة مفيش عندهم الكلام ده، هو مجرد ان هو نقول فعل النبي يفعلون، ترك النبي يتركون. ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، قلنا يعني كان حال الاستقبال عندهم استقبال جيد رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايه السبب انه خلع عن عليه؟ قال ان جبريل عليه السلام اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا، او قال اذى. يبقى لما خلع عن عليه يبقى كان بسبب ان هما فيهما قذرا، فقال اذا جاء احدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في عليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. يبقى الصلاة في النعال فيها دلاء شرعية الصلاة في النعال، على مسح النعل من النجاسة هيطهر ذلك النعل من القذر والأذى. يبقى لو كان النعل فيه أذى يقول لك والله يدلكه في الأرض، يمسحه في الأرض كده لغاية لما يعني يغلب على الظن هو أزيلت منه تلك النجاسة، تصلي بعد ذلك في النعل لا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الخطابي رحمه الله فيه من الفقه أن من صلى وفي ثوب نجاسة لم يعلم بها فإن صلاته مجزية ولا إعادة عليه. يبقى بناخد من الكلام ده هو حكم، لو صلى الإنسان في ثوب وبعدين اكتشف بعد كده بعد الصلاة أن الثوب ده فيه نجاسة، نقول له صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. يبقى بناء على الرواية ده هي. نقول ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جبريل عليه السلام في الصلاة فأشار للنبي صلى الله عليه وسلم أن النعل فيه أذى أو قذر، يبقى معنى كده ان هو صلى بذلك القدر، يبقى جزء الصلاه اللي هو صلاها فخلع واستكمل، ما استأنفش الصلاه الجديد. يبقى الكلام ده مع انه هو في الصلاه، هو في الصلاه، يبقى لو هو في الصلاه ما نقول ان هو ما استأنفش الصلاه من جديد، ولكن استكمل الصلاه على ما مضى. يبقى صلاته الاولى على الرغم ان النعل في نجاسه ولكن لم يعلم بها، فعند العلم خلعها وما مضى من صلاته كان صحيحا. يبقى لو احنا انهينا الصلاه نقول لك صلاتك صحيحه، صلاة صحيحة، نقول انه ليه؟ لانه جهل هذا انه في نجاسة على ثوبه، جهل انه في نجاسة على ثوبه، بس صلاته صحيحة بناء على تلك الرواية التي ذكرها النبي او هذه الحديثة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول الانسان لو كان في الصلاة واكتشف ان ثوبه عليه نجاسة نقول يقلع ذلك الثوب طالما كان الثوب الثاني ساترا لعورته، لو كانش ساتر عورته يبقى لازم يخرج وبعد كده يغير الثوب ويستأنف الصلاة من جديد. لكن لو اكتشف النجاسة في الصلاة يبقى نقول كده اكتشف النجاسة هو على الثوب فيخلع الثوب في الصلاة، يخلع الثوب طالما كان الثياب اللي تحته هتكون ساترة لعورة ذلك الإنسان، لأنه طبعا حتى لو يكون كشفا للعورة لو كانش الثياب دي ساترة للعورة يبقى على ذلك هيخرج وبعد كده يغير ذلك الثوب ويصلي في ثوب آخر، يصلي في ثوب آخر يستأنف الصلاة. قال فيه أن الاتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله واجب، يعني كما هو في أقواله، هو في أقواله وأنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعل فخلعوا النعل. وفي الأدب أن المصلي إذا صلى وحده وخلع نعله ووضعها عن يساره، وإذا كان مع غيره في الصف كان عن يمين عن يسار ناس نضعها بين الرجلين، وأن العمل اليسير لا يقطع الصلاة، لأن ده عمل في الصلاة لكن هذا لا يقطع الصلاة لأن ده عمل يسير. وكذلك لما يخلع النعلين نقول هو في الصلاة يضع النعلين عن يسار، لكن إن كان اليسار ده يبقى مشغول ومش خالي يبقى عند ذلك يضع النعال بين أقدامه، يضع النعال بين أقدام بين رجليه. قال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعليهم ولا خفافهم. يبقى فيها أيضا نوع من نوع المخالفة لليهود، وإنك أنت تصلي في النعلين يقول والله طب إحنا لا نتمكن الآن، لا نتمكن، يقول والله صلي صلاة الجنازة لو كانت جنازة خارج المسجد صلي في النعال، يقول والله وإحنا بنصلي صلاة العيد في مصلى خارج المسجد صلي في النعال. يبقى صلي في النعال، قلنا عشان تحقق هذا الأمر يبقى هذه أفعال مستحبة، بيمرش علينا أبدا هذه الرواية إلا ونقوم بإتمامها. ما فيش رواية من روايات السنة إلا وإحنا نتممها حتى لو كان مرة واحدة، يبقى على ذلك نكون طبقنا هذه الرواية. فيبقى فيها أيضا نحن نستشعر ونستحضر المخالفة لليهود، لا يصلون في النعال والخفاف، فنصلي في النعال والخفاف، نصلي في النعال والخفاف. وبالتالي إن لما يتوكل الإنسان كنتيجة الفرش حتى ندخل الأذى إلى المسجد، يبقى نقول بنستغل أي فرصة بتأتي. قلنا زي صلاة الجنازة كانت خارج المسجد، قلنا زي صلاة العيدين خارج المسجد، لو أي صلاة كانت خارج المسجد فذلك صلي في النعال حتى تحقق أيضا هذه السنة، وكذلك أن تكون مخالفا نعقد في القلب المخالفة لليهود. فنحن نصلي في النعال هذه شريعتنا، وأما عند اليهود فإنهم لا يصلون في النعال ولا الخفاف. ثم ذكر رواية عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا أو متنعلا أو منتعلا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا أو منتعلا. يبقى صلى على ذلك وذلك، يبقى نصلي في وانت لابس النعال وتصلي حافيا، وانا طبعا مش هنتمكن للمسجد إلا نصلي وإحنا حفان، وانا مش هنتمكن طبعا من لبس النعال، لكن الخفاف يبقى لبس الخفاف وانا تصلي به في المسجد مفيش حرج، لكن لبس النعال يبقى نستغل أي فرصة موجودة عشان نصلي في النعال، وانا نحقق ذلك كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نعاله وكما بين وأمر حتى تكون فيها المخالفة لليهود. يبقى نعقد كده في القلب المخالفة لليهود، فإنهم لا يصلون في النعال ولا الخفاف، فنصلي في النعال. يبقى نقول استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا نعقد في القلب أنها مخالفة لليهود، ولكن كان يصلي على هذا وعلى هذا. ثم حيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب المصلي إذا خلع عن هذه أين يضعهما. قال باب المصلي إذا خلع عن عليه أين نضعهما. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.